تكبير. يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية، يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية، حنرجع لكابل كابل لا بوش ولا باول، يا كفر لا تحاول في الجنة حورية، يا كفر لا تحاول في الجنة حورية. وسلامي على طالبا طالبا يا نعمة الرحمن، سنة بعد قرآن في الجنة حورية، سنة بعد قرآن في الجنة حورية. وسلامي على طالبا طالبا يا نعمة الرحمن، سنة بعد قرآن في الجنة حورية، سنة بعد قرآن في الجنة حورية. وتكفى يا بن لادن لادن تكفى لا تهادن، تكفى يا بن لادن في الجنة حورية، تكفى يا بن لادن في الجنة حورية. وحكم الجهاد اليوم ما يبغى كثر علوم، يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية، يلا يا مسلم قوم في الجنة حورية. وحنرجع لكابل كابل لا بوش ولا باول، يا كفر لا تحاول في الجنة حورية، ويا كفر لا تحاول في الجنة حورية. وسلامي على طالبا طالبا يا نعمة الرحمن، سنة بعد قرآن في الجنة حورية، سنة بعد قرآن في الجنة حورية، وسنة بعد قرآن في الجنة حورية. نحمد الله على فضله ونعمه، أنجز الوعد وضر اليمين، أنجز الوعد وضر اليمين، طارت الطائرة فوق الغمامة، وانهدم برجهم في ضربتين، وانهدم برجهم في ضربتين، ضربة صحت الناس النيامة، ضربة قسمتهم فرقتين، ضربة قسمتهم فرقتين، فرقة بوش وقادة الظلام، وفرقة الشيخ مرفوع الجبين، فرقة الشيخ مرفوع الجبين، ثارت الحرب يا وين النشام، وثار سوق الجنان الخالدين، ثار سوق الجنان الخالدين، وانا من باع عمره والحطامة، يشتري باه نعيم وحور عين، يشتري باه نعيم وحور عين، وانا من باع عمره والحطامة، يشتري باه نعيم وحور عين، يشتري باه نعيم وحور عين. تكبير الله اكبر. يا صليب بصوت بازوكه غلاته، يا صليب بازوكه، يا بوش هون ترى قدامك رجالي، يا بوش هون قدامك رجالي، نغماتهم يا الصليب بصوت بازوكا، نغماتهم يا الصليب بصوت بازوكا، يا بوش هون ترى قدامك رجالي، يا بوش هون ترى قدامك رجالي، نغماتهم يا الصليب بصوت بازوكا، نغماتهم يا الصليب بصوت بازوكا. تكبير الله اكبر. ويا إخوتي سيروا سيروا كلها بتقديروا